بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب من حلب ماشية الغير بغير إذنه. يعني ما حكمه؟ يعني واحد أخذ الشاة أو الغنم حق الناس وحلبه وأخذ الحليب، ما حكم هذا يكون؟ كيف يكون الحكم؟ نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يهلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتبصر خزانته وينتقل طعامه فإنما تحزن لهم ضروء مواشيهم أطعمتهم، فلا يهلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم أن يحيى كلاهما عن مالك. والمشربته كالغرفة يوضع فيها المتاع. المشربة وهو المحل المرتفع العالي في البيت يسمى مشربة، يسمى ايه؟ مشربة. نعم. طيب يوضع فيه المتاع الذي لا يحتاجونه كالكاسور والأشياء الزايد فوق في السطوح. نعم. والخزانة هي المحل الذي يوضع فيها الطعام، البراز، الأكل، محل الغرفة الصغير. نعم. طيب. ورويا فينتثل طعامه بالتاء أي يستخرج، ويقال للقراب الذي يخرج من البئر نزيل. يعني الرسول عليه السلام شبه مواضع اللبن للحيوان، وهو المحل الذي يحلب مثل البقرة، السيس. احنا نقول له ايه سيس؟ كلام ملاي وش يقول؟ موضع اللبن في البقرة الحليب. سوسو. الله انت يا شيخ سوسو. انا اقول ملاي سوسو. انا اقول بالعربي، انا ما اقول بالعربي. اسمع السؤال لما انت تتبه. انا بقول ايش بالملايو سوسو. يعني بكلامي انا بالعربي اعرف درع واعرف على انه محل هذا الحليب وسيس. انا اقول بالملايو، لازم الانسان يتنبه. انا اسال اقول بالملايو. بالملايو ايه؟ سوسو. ها سوسو موضع السوسو، مو سوسو. سوسو الابيض. لا لا هذا اسمه غير هذا. ها هذا اللي هذا كبير، هذا السوسو. سوسو الحليب الابيض هذا البتي المونة هذا قراح. يا سوسو قراح اسمه قراح يا جاوة المحل حقه. أيوه. المحل كانتم يا كانتم سوسو. ايه هذا السوسو الابيض، سوسو الموية. لكن هذا موضعه، الموضع اسمه ايه؟ منجار. ها منجار. ها منجار. مثلا انت فهمت اجل انا ابغى انت تفهم قال انت ايه ما تفهم هل انت فهمت؟ اما بالعربي انا العربي معروف سيسد ديسد ثديو درع الغنم دي، درع الشاتي، له اسماء كثيره. نعم. وفي الحديث نزل ما في كنانته اي صبها ونطرها. يعني الرسول شبه موضع اللبن، شبه موضع اللبن بالخزانه التي تحفظ فيها الاموال. ايحب احدكم ان تنثر خزانته؟ ان ياتي واحد يفك الباب حق الخزانه وياخذ الحوائج اللي فيها؟ يحب انت ان كذا يفعل في بيتك؟ يجي المنشوري الحرامي ويفك الباب وياخذ الخزانه، يفكها وياخذ ما في خزانتك؟ ترضى انت؟ ترضى انت؟ ترضى؟ لا والله. ترضى يا شيخ؟ ماذا؟ كذلك هذه خزانة اللبن، هذا السيس خزانة اللبن، فأنت لا تأخذ إلا بإذن صاحبه، كما أنك لا تفك مشبه به. شبه الرسول عليه الصلاة والسلام موضع اللبن بالخزانة لحفظ كل منهما لما فيه، هذا يحفظ اللبن الحليب السوسو وهذا يحفظ المتاع. ايش الجامع بينهما؟ ما في. ايش ما في؟ ايش ما في الجامع؟ ايش ما في يا شيخ؟ شيء ما تعرف الأسقط، شيء ما تعرف الأسقط. نحن نقول لك الجامع بين هذا وبين هذا، هذا الجامع هو حفظ اللبن في الضرع، والجامع للخزانة أن تحفظ أموال الناس. بينهما جامع لما بينهما جامع، هذا في علم البلاغة شيء ما تعرف له. علم البلاغة زيد قال أسدي، زيد قال أسدي، إيش الجامع بينهما؟ إيش الجامع بينهما؟ شجاعة. أي حد يقول له الجامع بينهم؟ شيء ما تعرفه اصمت. إذا لم تعرف أن اصمت فالصمات خير لك، تسمع بأذنين أحسن من كذا. شيء ما تعرفه، سأل الله السلام. هذا علم سمع علم البلاغة. الجامع بين زيد وبين الأسد، تقول زيد كالأسد، هو زيد الرجل زي الأسد، عنده أظافير لكن شبه بالشجاعة. هذا شجاع وهذا شجاع، هذا شجاع وهذا يا شيخ شجاع. لا لا أعوذ بالله من الكلوة. لا شيء ما تعمل، اصمت اصمت. الإمام أحمد كان العلماء إذا تكلموا هو يسكت. الإمام أحمد العظيم إذا تكلم العلماء حصل بينهم يسكت. قيل له يا إمام لما تسكت؟ قال أسمع بأذنين خير من أتكلم بواحد، أسمع بأذنيني بشيئين خير من أتكلم بواحد. ربما تكلموا غلط، خليني أول أستفهم منه وأفهم، بعد ذلك إذا سمعت فني. طيب سيدي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه. لا يجوز للإنسان أن يحلب ماشية الغير، تأخذ نقد إنسان مرة تقوم تحلبه وتأخذ حليبة، أو البقرة تأخذ حليبة، أو الشاة تأخذ حليبة، أو العنز تأخذ حليبة بغير إذنه، ما يصح. فما أنك أنت شوف الرسول عظيم عليه السلام كلامه يشبه، فما أنت لا تحب أيها الإنسان أن يأتي إنسان إلى خزانتك ويفك هذا وينثر ما فيها من المتاع. أنت تحب ولا ما تحب؟ ما تحب. كذلك هذا صاحب الغنم لا يحب أن تلعب في دروعه، في دروع ماشيته إلا بإذنه. نعم، تحب لأخيك ما تحب نفسك، كما أنك أنت لا تحب كذلك أنت لا تفعل بالغير. نعم طيب. وإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها. وإن اضطر، حكم آخر، حكم مستثنى. فين أداة الاستثناء؟ وإن كان، وإن إيه؟ وإن كان هذا المستثنى، يعني إلا إذا كنت أيها الإنسان أنت مضطر في مخمصة جيعان مرة تموت، لك أن تأخذ منها بقدر ما يحييك، أن تأخذ اللبن كله، لا بقدر ما يسد الربك، وتقول له بعد ذلك لك أن تأخذ، هذا حلال، حلاله الشارع، لأنك تريد أن تموت، فلك أن تأخذ منها بقدر ما يكفيك. نعم. وإن اضطر في مخمصة، وإن اضطر الجواب، وإن اضطر في مخمصة ما هو الحكم؟ ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك، ويضمن للمالك الحليب. لو جاء الرجل وقال أنت حلبت قبل يا شيخ أعذرني، أنا مرة وصلت، لكن هذه قيمتي، هذا قيمة اللبن. إذا أراد القيمة، إذا أراد إيه القيمة، نسأل الله أن يعلمنا. نعم. وكذلك سائر الأطعمة، فكذلك الحكم. الرسول تكلم في اللبن، كذلك نقيس عليها سائر الأطعمة. ما يمكن تأخذ من قدر فلان أكل وتأكله إلا بإذنه. إلا بإيه؟ إلا بإذنه. فين الدليل؟ الدليل هو قول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا فيه في اللبن، اللبن يشمل كل أكله. نعم طيب. وقال قوم لا ضمان عليه، وقال بعض العلماء بعض العلماء قالوا ضمان عليه. ليه؟ لأن الرسول ما قال وإن اضطر يضمن في الحديث، ما قال يضمن، قال وإن اضطر أخذ بقدر إيه ما يكفيه. طيب، لأن الشرع أباحه له كما لو أكل مال نفسه. أباحه له في أي حال، في حالة الاضطرار، في حالة دي الاضطرار. نعم، لأنه في حالة الاضطرار أجاز الله سبحانه وتعالى الشارع الحكيم أن يأكل الإنسان الميتة، أن يأكل الإنسان الميتة بقدر ما يحيى، لو أن يأكل الميتة بقدر ما يحيى. نعم. سؤال الشيخ، وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضرا، وفيه قال أحمد وإسحاق. فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرآها عبد له، فصاحبه عبد له عبد للرجل يرآه. وسيدنا الرسول كأنه اشتهى لبنا، فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأى من الرسول عنده مخمصة جوعان عليه الصلاة والسلام، فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه من محبته للرسول أخذ من غنم رجل من قريش كان يرعى له عبده الغنم. طيب، وصاحبه غائب في مخرجه إلى وصاحبه ولا وصاحبها وصاحبها غائب وصاحبها صاحب ايه صاحب الغنم وصاحبها غائب في مخرجه الى المدينة. وصاحبه غائب في مخرجه، يعني في مخرج الرسول حينما اراد الهجرة، الرسول كأنهم الرسول جاع عليه الصلاة والسلام، وكأن ابا بكر رضي الله تعالى عنه دائما في خدمة الرسول، فرأى ان الرسول عنده مخمصة، عنده جوع، فخرج بدوج الرسول شيء الرسول يسد به ربطه، نعم، فمكث غنما، فكأنه عرف الرجل، عرف صاحبها من قريش، والعبد عرفه، فأخذ من دبن الغنم وجاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الذي أياد لنا أننا نأخذ إذا كنا مضطرين. ما دل ذلك؟ دل أن أبا بكر رأى في الرسول، في وجه الرسول رأى فيه مخمصة، يعني جوع، رأى جوعا، فخرج ورأى غنما لرجل من قريش من جماعته، يعني مع عبد يرعاه، فأخذ للرسول منها لبنا. ليه؟ لأنه عرف على أنه أبو بكر، لو علم الرجل أنه أخذ من أبو بكر يعني ما يغضب عليه، يعني ما يغضب، يعني يرضى. نعم. واحتجوا بما روى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه علمه الأمر، فإن أذن له فليأتلف وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه يعني يرفع صوته: يا صاحب الغنم ينادي، إذا كان صاحبها ما هو معه ينادي، ربما يكون بعيد ينادي عليه ويستأذنه. بعدين قال: وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فليصوت يعني يرفع صوته، يرفع: يا صاحب الغنم. نعم. فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليهتلف وليشرب ولا يحمل. لا تأخذ شيء معك، بس على قد إيش؟ على قد سد الرمق. نعم. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. يعني ما إيش معنى الكلام هذا؟ قالوا على أن الذي يروي عن سمرة لم يكن يلاقيه، يعني ما حدثه بفمه، إنما هو يأخذ من الكتاب الذي جمعه سمرة، لأنه كان أول إذا سمع من الرسول شيء يكتبه، ما كان في مطابع، مطبع ما في. نعم، فكأنه كان يحدث عن إيه؟ عن كتاب سمع لم يواجهه. نعم، طيب. وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير لما روي عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأخذ ولا يتخذ فتنة. ابن السبيل المسافر، المسافر الذي انقطع ما عنده بيت، يجوز له وهو ماشي إذا كان هناك في بساتين فيها ثمار له أن يأكل بقدر ما يسد جوعه، لا يحمل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: من سئل الرسول عن ليه سيدي؟ عن التمر المعلق. عن التمر المعلق، التمر المعلق في ايه؟ في النخل، في العنب. هو فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ حبنة فلا شيء عليه. من أصاب منه من ذي حاجة، ده بالكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من أصاب منه، من أخذ منه وهو محتاج، هو لا تلعب في أموال الناس، لا كما تحب أنه لا يلعب في أموالك فذلك أن تحب لأخيك أنك لا تلعب في أموالك. لا طيب. وعند أكثر أهل العلم لا يباه إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك. إذا كان هناك مجاعة له أن يأكل، أن يأكل ويضمنها، إذا جاء المالك وقال أنا بقيمة أدي القيمة، لكن الحديث ما ذكر القيمة، لكن الحديث ما ذكر القيمة. نعم. وفي الحديث دليل على إثبات القياس. فردت الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذروع المواسي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ بها الإنسان. الكلام اللي أنا أقوله، الكلام اللي أنا أقوله ولي، حيث أن الرسول شبه دروس اللبن في الدرع كالأموال الجالسة في المجالس في الغرف تبي التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، الذي يحفظ فيها الإنسان كالخزانة، كالخزانة وكالمحل مثلا يكون أسفل بعد النزحة يحفظ فيها الأموال، لأنه في ذلك الزمن وما بعده ما كان في بنوك، ما نعرف بنوك حتى لا إلى قريب ما نعرف بنوك، كان كل إنسان يحمل متاعه بنفسه، وبعضهم إيه يواريها الأرض، يواريها الأرض، بعضهم يواريها الجدار، جدار بيتي يجعل أكله يطمس عليها، بعضهم يخبر أهله بعضهم ما يخبر أهله، كثير من الناس يجدون أموالا في الأرض مدفونة، لكن هذاك إيه؟ هذاك الذهب والفضة، هذاك الذهب والفضة ما يتغير، مهما يجلس في الأرض ما يتغير، زاد الجني جني، يقول لك فلان كالذهب يعني إنه ما يتغير حتى لو حطوه في الأرض ما يصدق، الفضة كذلك ما يصدق. نعم طيب. ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستصرا من الماشية في مراحها أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها، كما لو شرق متاعا من الغرفة. إيش المراح؟ المراح الموضع، المراح الموضع الذي تجمع فيه الغنم، تخرج من محلاتها الذي بايت فيها في الصباح وتخرج تجتمع عند الباب، هذا المحل يسموه ايه؟ الفزعه يسموها مراح. نعم مراح، هذا كلمه فصيح، ومحمد افصح العرب، سيدنا محمد افصح مرضك بالدار، كان يرعاها عليه الصلاه والسلام. نعم كان يرعاها باجياد عليه الصلاه والسلام. باب الماشية إذا أتلفت مال الغير. قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دخلت حائطا، دخلت حائطا يعني بستان، دخلت حائط يعني ساوى، يقول ساوى وأفسدت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسدت يعني إيه؟ يعني أكلت من الإيه؟ من الأشجار يعني خالفت فيها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. شوف قاعدة شرعية نبوية أن أصحاب المساتين في الليل في النهار عليهم حفظها. لو جاء قال والله كان فلان دخلت علي متى يا شيخ؟ قال عند الظهر. يقول له أنت المقصر، ليس لك دعوة، أنت المقصر. في النهار أصحاب المساتين يحفظونها، وبالليل أصحاب الغنم يحفظونها. في إيش؟ يدخلوها في مواضعها. قاعدة شرعية نبوية صلوات الله على قائلها. نعم. وأنما أبسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. تضمن على لو انفك الغنم بالليل ودخل في البستان وأكل منه صاحب الغنم يغرم. ليه؟ لأنه قصر، ما حفظ الغنم. حفظ الغنم. نعم. بالليل. قوله ضامن أي مضمون على أهلها، يعني أصحاب الغنم يحفظون غنمهم بالليل، وأصحاب الزروع يحفظون مساتينهم بالنهار. نعم. قال الإمام رحمه الله: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل إيش ربها يعني صاحبها. إيش معنى ربها؟ يعني إيه صاحبه؟ مثل ما قال جد الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا صاحب إبلي، أنا رب إبلي، وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. عبد المطلب جد الرسول لما جاء إيش الحبشي من اليمن، وهو منه أبرهة، أبرهة الحبشي الذي جاء بالفيل، بل مو أبرهة الذي جاء بالفيل، غازي غازي مكة، ويريد أن يهدم الكعبة عشان سوى كعبة في اليمن، لأن الحبشة قدام اليمن، ما بين من البحر الأحمر، حق جدة وبحر جدة لك. هذا الحبشة وهذا اليمن، جاءوا الحبشة ودخلوا اليمن وملكوا اليمن 70 عاما، 70 عاما ملكوا. أخذوا من ذي يزن، والي السيف بن ذي يزن، فامتلكوا. وبعدين بنى هذا الحبشي بنى في صنعاء كعبة زي هذا، سوى كعبة وكمان سواها شيء مزين، الشمس تدخل من كله سواء لطيق، كل يوم يفكوا الطاقة اللي هي اليوم، سوى طيق بعدد الأيام. بعد ذلك وأراد أن يصرف الناس من إيه؟ من حج مكة، والاعتماد من حسب الشيء بأيدي الناس. هذا تبدأ على الله شاهد. فجاء واحد من خزاعة أو من إيش؟ من عرب الحجاز، عرب مكة اسمه مكة، وذهب إلى اليمن عنوة، وفي رخالية في الصباح، وجاء على الكعبة حقد الحواجي والضخمة، حناها بنت جسد، سات الريحة فيها شيء. من هو فعل هذا؟ قالوا فعل واحد من عرب الحجاز، من عرب مكة، جاء اتخذ فراس الحبشي على أنه يجي مكة ويغزوها ويهدم الكعبة. قال كما أن جاء إلى هنا ودخل بالفيل وأخذ أفيال، أفيال كبير بس مو فيل واحد، أفيال، لكن رئيسهم واحد قدام. إلى أن جاء، فإذا صاحب البيت جد الرسول عبد المطلب عنده غنم 200 رأس درعة، فقام جاءوا الحبشة الجنود أخذوا 200 الرأس ودوها هناك. فسمع جد الرسول عبد المطلب أن غنمه أخذها الجيش الحبشي الذي جاء إلى مكة، فذهب يتشفع فيها يطلبها. فلما شاء فوق يقبل. كأنه واحد قال له هذا شيخ مكة. ده مطلب هذا شيخ مكة. شيخ عرب مكة. كأنه ايش؟ لما قال دخل عليه قام له وبجله وجلسه بجنبه وبسر الحق. يعني بجله. لما قال انا اريد الترجمان قل للملك انا اريد المنام كده. قال الحبشي الملك ملك الحبشة قال قولوا له يا عبد المطلب لما جاء انا اعتبرته وقمت له ظننته جاء يشفع بالبيت. لما قاد حين الغنم انا يعني سقط من عين. شوف سقط من عين. قالوا لجد الرسول عليه السلام عبد المطلب قال له هذا القول الذي يقول الحبشي. قال قولوا له احنا معروف عندنا البيت هذا. البيت هذا تعرف معروف عندنا. قال له انا رب ابلي هي ابل. انا رب ابلي وللبيت رب يحمي دونك البيت. هو دونك البيت. البيت يعرف صاحب حامي صاحبه له. واذا جاء واذا طيور ابابيل طائرات صغار مخلوقة الله طائرات بحجر ينزل على الفارس بفرسه رماد قوم رماد. وجعلهم كعصف. ايش معنى العصف؟ زي التبن اللي دعسته على البقر اكلت ودعسته. كيف يصير صغار صغار صغار صغار؟ اسال الله ان يحفظنا وان يدبنا مع صاحبي هذا البيت وان يدبنا مع صاحبي هذا البيت. البيت محمود. البيت محمود. هذا الناس بيجوا من جماحهم من سابق بحسن يروح مكة يا أهل العراق روح مكة يا أهل المغرب روح مكة يا أهل سنقف ورجع على مكة. يا أهل هو يا أهل البيت عند القلوب إليه. لا طيب أسيد. قال الإمام ذهب إلى هذا بعد أهل العلم أن ما أرسلت الماشية منها بالمال الغير فلا ضمان على ربها. نعم. وما أرسلت بالليل يضمنه ربها يضمن في المضارع ورب فاعل يضمنها ربها. ليه؟ لأن حفظ الماشية بالليل على صاحب المواشي وحفظ البساتين في النهار على أصحاب البساتين. نعم. لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونه بالنهار وأصحاب المواشي يطرحونها بالنهار. نعم. ويرسونها بالليل إلى المراح. ومن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع. هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها. فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راقبها أو سائقها أو قائدها أو كانت وافقة وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا. فانتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جره العجمة جبار. وهذا حديث عام خصه حديث البراء. يعني أيها أبو حنيفة قال متى يضمن إذا كان صاحبها معها يضمن. إذا لم يكن صاحبها معها يضمن. أما إذا كان صاحبها معها لا يضمن لأن صاحبها قصر سواء كان في ليل أو في نهار. كل الله دليل رضي الله عنه. نعم رحمه الله. وإن كان المالك معها قالوا إن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت في كل حال. وإن كان قاعدها أو راقبها فعليه ضمان ما أتلفت في فمها أو يدها. ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت في رجلها. فتجوا بما روي عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. وهذا حديث إجمال الرجل جبار. يعني ما قتل ما عدم أو قتل برجل الدواب ليس فيه ضمان بخلاف بفمها. وهذا حديث غير محفوظ. وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من نبحته وهي الرمية بالرجل ويضمنون من فصل الإبل فصل الإبل قوية برجلها ربما تقتل الإنسان برجله تقتله. كانوا لا يضمنون من النبحة وهي الرمية بالرجل ويضمنون من رد الإنان. فقال حماد لا تضمن النبحة إلا أن ينفس إنسان الدابة. قال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتهري لا شيء عليه. إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتحري لا شيء عليه. ايش وتحري ايش يا شيخ فتاخر على شيء ها فتاخر بعدين فتاخر قال الحكم محمد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتاخر على فتاخروا لا شيء عليه. فتخر يعني تسقط فتخر خر راكعا خر ساجدا يعني ده واحد.